ثم زيد في ثمنه فزيادة لا بأس بها، هذا الذي قال يتوجه حل الزيادة. نعم. قصد أن هذه مثلة يعتق العبد والزيادة له والله. لا أرد بيعه ما تجي. بيع يعني. أرد بيع الله عليك. ما تجي معنا في العبد. وإن مثل بعبده فجدع أنفه أو أذنه ونحو ذلك عتق عليه، عتق نص عليه. وقال القاضي والقياس أنه لا يعتق كالمكاتب، لأن سيده لم يعتقه بلفظ صريح ولا كناية، فلم يزل ملكه عنه، أشبه جنايته على دابته. وقال القاضي القياس أنه لا يعتق. العادة أن الفقهاء إذا جاء نص ثم قالوا القياس ما يجيب القياس معارضة للنص، ما يصح هذا. فمعنى القياس أنه ورد حديث آخر أو أصل في الشرع يثبت خلاف هذا الحكم الوارد بالنص الذي ثبت به الحكم، فيكون نص صريح ونص آخر خفي يعلمه بعض الناس إما من عموم الأدلة أو غيرها، ويقال القياس يخالف هذا، كحديث المصرات الذي يأتي إلى الغنم فيحفلها ما يحلبها ثم يبيعها محفلة بعد ثلاثة